رفع سمكها فسويها. دخلنا من السيكة للبيت. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماء سلطنة البيت. حاضر. بس يعني استنى بس. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الحجاز اللي اركب ال اللي اركب الصبع على ايه؟ العجم. العجم. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. عليه سيك اقفل بالسيك. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. أهلتم أشد خلقا في السماء رفع سمكها فسويها. نجدنا البيات عشان نقول شوية في النهوانت. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والأرض بعد ذلك دحاها. لما نبقى في مقام الصبا ونحب نعمل مقام النهوان وبس زي ايه هقول انا بقى. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. أهلتموا أشد خلقنا لا مقام النار. هو ده مقام خليك دي خليك دي انا هتفضل في حبنا تماما. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بعد النهوان الرصد إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بالضبط المقامين مركبين على بعض مئة جدا. نشكرك على الروح الطيبه دي بقى. لا ده منك انت من احساسك. بعد الرصد سيادتك تصور الهزام بقى اللي هو السيكا. سيكا وهتعمل من السيكا بياتك وعايزين نقول شويه حجاز مثلا حجاز بعد السيكا. حجاز بعد البياتي. بعد البياتي بعد البياتي او الصبر. لان البياتي والصبر والحجاز دول على سكة واحدة زي البروق والفددنة والغاب. بالظبط كويس بالظبط على خط واحد. بالظبط البيات والصبا والحجاز على خط واحد. انا قلت قلت رصد اقول سيكا بعدين الرصد بعدين سيكا زي اقول ايه ان شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقنا من السماء. رفع سمكها فسواها. تجنب وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها. والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله.